تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض. يلا تفضلوا. قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد، فأهلكه الله عز وجل. الحمد لله. اللهم وألحق به من كان على شاكلته. نعم. وقلنا من بعده، أي من بعد إغراقه، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض الشام ومصر. فإذا جاء وعد الآخرة، أي القيامة، جئنا بكم لفيفا، أي من قبوركم مختلطين من كل موضع. قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون، ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعا من جهات شتى. والمعنى واحد، أي معنى لفيفة، يعني جعل لها تفسيرين. نعم. قال الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى. نعم، لفيف، واللفيف من الناس يعني مختلطون. نعم. يقال: جاء القوم بلفهم ولفيفهم، أي وأخلاطهم، يعني وقضهم وقضيضهم. يعني وقوله تعالى: جئنا بكم لفيفا، أي مجتمعين مختلطين. وطعام اللفيف كأنه كلام، لكن يقين لا بد وأنه واقع، لكن سبحان الله نقرأه كأنه كلام لكن يقع، والذي لا يصدق ذلك كافر. يعني مجتمعين مختلطين. نعم. وكل واحد نفسي. نعم. نعم. وطعام اللفيف إذا كان مخلوطا من جنسين فصاعدا فأكثر. وفلان لفيف فلان، أي صديقه. أي لفيف فلان. نعم. قال الأصمعي: اللفيف جمع وليس له واحد، وهو مثل الجميع. نعم. والمعنى أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشر، مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني مجيء عيسى يعني مجيء عيسى، يعني مجيء عيسى عليه السلام من السماء. يعني جعل تفسيرا آخر، نعم، ليس وعد الآخرة التي هي القيامة، مجيء سيدنا عيسى هو مجيء سيدنا عيسى كما قال ربنا، وإنه لعلم أو لعلم للساعة. صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نعم. قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات والقرآن. نعم. والكناية ترجع إلى القرآن. الكناية بمعنى الهاء يعني الضمير، أنزلناه ما هو، فقال الكناية يعني أنزلنا القرآن. نعم. ووجه التكرير في قوله وبالحق نزل، طالما أنزلناه ونزل يعني بالحق، قال وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني صار تكرار. ليش؟ وجه التكرير يجوز أن يكون معنى الأول، أن يكون معنى الأول أوجبنا إنزاله بالحق، ومعنى الثاني ونزل وفيه الحق كقوله خرج بثيابه، يعني إنزاله حق وما فيه حق، إنزاله بالجملة حق واجب وليس بالباطل، وما فيه كذلك. نعم. كقوله خرج بثيابه أي وعليه ثيابه. وقيل الباء في وبالحق الأول بمعنى مع، أي مع الحق، كقولك ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه. وبالحق نزل أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي نزل عليه، كما تقول نزلت بزيد. وقيل يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل، أن ينزل، قدرنا أن ينزل، وكذلك نزل. نعم. نعم. قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، مذهب سيبويه أن قرآنا منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. يعني وقرآنا فرقناه يعني فرقنا القرآن فرقناه. نعم. وقرأ جمهور الناس فرقناه بتخفيف الراء، ومعناه بيناه وأوضحناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل. نعم. قاله الحسن البصري. نعم. وقال ابن عباس فصلناه، فرقناه فصلناه. نعم. وقرأ ابن عباس وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبي فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه شيئا بعد شيء لا جملة واحدة، إلا أن في قراءة ابن مسعود وأبي فرقناه عليك زيادة، يعني شاذة طبعا، يعني فرقناه عليك أنزلناه عليك. نعم. فرقناه عليك سيدنا، هي نازلة هيك بالقراءة. إيه. فرقناهم. نعم كلمة عليك في زيادة. زيادة نعم. نعم شاذ. نعم نعم. واختلف في كم نزل القرآن من المدة، فقيل في 25 سنة. يعني التفريق كم كان وقته. نعم. ابن عباس في 23. فقيل أول شيء في 25 قرأتها، فقيل في 25 سنة. نعم. ابن عباس في 23. نعم. أنس في 20. وهذا بحسب الخلاف في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وقد يعني في رمضان. في رمضان نزل إلى السماء الدنيا. نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني جملة إلى السماء الدنيا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. نعم. على مكث لتقرأه على الناس على مكث. نعم. على مكث أي تطاول في المدة شيئا بعد شيء. ويتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعود. نعم. أي أنزلناه آية آية وسورة. نعم. سورة. أين كتابك يا شيخ؟ الله. على مكث أي تطاول في المدة شيئا بعد شيء. ويتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعود، أي أنزلناه آية آية وسورة سورة. وأما على القول الأول فيكون على مكث أي على ترسل في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن جريج. يعني جعل معنيين تفسيرين. نعم. المعنى هذا الذي ذكر سيدي. نعم. هذا المعنى الثاني هي اللي على قراءة فرقها. نعم. نعم. لكن أما يعني فرقناه آيات آيات، أما على مكثين فيها المعنيان، يعني إما آية آية أو ترسلا مثل ما قال. نعم. فيعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن، من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان. فإن ذلك يعني مثل مثلا التركي، التركي على الحروف يعني هذا مشكل، هذا مشان النغمة يعني. نعم. فإن ذلك حرام على ما تقدم أول الكتاب. وأجمع القراء على ضم الميم من مكث إلا ابن محيص فإنه قرأ مكث بفتح الميم، ويقال مكث ومكث ومكث ثلاث لغات. قال مالك على مكث على تثبت وترسل. وترسل. نعم. قوله تعالى ونزلناه تنزيلا مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم. على مكث. نعم. أي أنزلناه نجما بعد نجما بعد نجم. نعم. ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. يعني ما استطاعوا. نعم. قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا يعني القرآن، وهذا من الله عز وجل على وجه التبكيت لهم والتهديد لا على وجه التخيير. إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من في غاية التبكيت الحقيقة، يعني قالوا أحكي أو ما أحكي، فعال أو ما فعال، يعني ما له وزن يعني منه. عجبك أو ما عجبك؟ حياك الله، يعني من قبل أحكي عجبني. الله يبارك فيكم. نعم نعم. إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من قبل نزول القرآن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمنو أهل الكتاب في قول ابن جريج وغيره. يعني أوتوا العلم من قبله لهن اليهود يعني. نعم. قال ابن جريج معنى إذا يتلى عليهم كتابهم، وقيل القرآن. يخرون للأذقان سجدا. وقيل هم قوم من ولد إسماعيل تمسكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لكن ضعيف. منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. وعلى هذا ليس يريد أوتوا الكتاب بل يريد أوتوا علم الدين. لأنه ما نزل عليهم كتاب يعني على سيدنا إسماعيل. نعم. سيد ورقة بن نوفل مو نصراني كان؟ لا لا لا، هذا قديم السيدة خديجة. لأنه بقرأنا بالروايات أنه كان لا ما تنصر، لكن عنده علم كان. على كل حال لو كان متنصران لكن بقي على نصرانيته، يعني على دي، لأن النصرانية الأصل فيها حق، الإنجيل حق والتوراة حق، لكنهم كذبوا. نعم. وقال الحسن الذين أوتوا العلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مجاهد إنهم ناس من اليهود وهو أظهر. نعم. لقوله من قبله. يعني يعمي دليل لكونهم من اليهود، إذا قال لقوله من قبله من قبل القرآن يعني. نعم. إذا يتلى عليهم يعني القرآن في قول مجاهد كانوا إذا سمعوا ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقيل كانوا إذا تلوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا وسبحوا وقالوا هذا هو المذكور في التوراة. يعني مطلقة مطلقة يعني معنى مطلقة يعني ليس معنى ذلك في آية السجدة لا إذا يتلى عليهم هذا القرآن. نعم يعني نعم. وقالوا هذا هو المذكور في التوراة وهذه صفته ووعد الله به واقع لا محالة وجنحوا إلى الإسلام فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة المراد بالذين أوتوا العلم من قبله محمد صلى الله عليه وسلم والضمير في قبله عائد على القرآن حسب الضمير في قوله قل آمنوا به. هلا وقالت فرقة المراد بالذين أوتوا العلم من قبله محمد صلى الله عليه وسلم كان ضعيف كثير هذا الكلام وإن كنت من قبله ربي قال لمن الغافلين. نحن نقص أحسن القصص بما أنزلنا عليك هذا الكتاب وإنه كنت من قبله لمن الغافلين يعني ما عندك علم. نعم نعم. وقيل الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم قيل يعني ممكن يقول يعني وإن كنت من قبلي لمن الغافلين يعني في قصة يوسف وليس كل يعني لكنه عليه الصلاة والسلام ما يعلم إلا بعد نزوله. نعم نعم نعم. قبلي من كتاب ولا تخطوا. نعم نعم. وقيل الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم نعم. واستأنف ذكر القرآن في قوله إذا يتلى عليه نعم. قوله تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم أو سبحانك ربي سبحانك اللهم وبحمدك يعني هذا في آخر حياته كان يكثر من هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة يعني يكون ذلك يشتد ويبكي يعني فيخشى عند استماع القرآن ويتواضع ويزل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي أنه قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه يبكي لخليق ألا يكون أوتي علما. سبحان الله، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العالم، فالذي لا يخاف ولا يبكي هذا معناه مو عالم، لأنه ما دخل إليه، ما عرف حق القرآن يعني. نعم، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية، ذكره الطبري أيضا: إن الذين أوتوا العلم. نعم. والأذقان جمع ذقن. ذقن. وهو هذا اسمه ذقن، هذا ذقن. نعم. وهو مجتمع اللحيين. هذا اسمه لحي وهذا لحي، ملتقى اللحيين اسمه ذقن. نعم. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللحى. نعم، عن اللحى، يعني موضع اللحى للأذقان. اللحية موضع اللحية وين بتكون؟ على الذقن. نعم، أي يضعونها على الأرض في حال السجود، وهو غاية التواضع. نعم. واللام بمعنى على، يعني يهرمون للأذقان، يعني على الأذقان. نعم، والحروف تتعاور. نعم. تقول: سقط لفيه، أي على فيه. وقال ابن عباس: ويخرون للأذقان سجدا، أي للوجوه. وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان. كل هذا كلام ابن عباس. نعم. قال ابن خويز منداد: ولا يجوز السجود على الذقن. إنسان يأخذ بظاهر الآية يعني يسجد على ذقنه، ما بيجوز. نعم. لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه، يعبر بشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه، فيقال: خر لوجهه ساجدا وإن كان لم يسجد على خده ولا عينه. ألا يرى قول إلى قوله: فخر صريعا لليدين وللفم، فإنما أراد خر صريعا على وجهه ويديه. الثانية قوله تعالى: يبكون، دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى أو على مصيبة في دين الله، وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. على جواز البكاء في الصلاة، والبكاء لا يضر بالصلاة يعني. ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل يعني الشيء الذي يطبخ فيه الكبير، يعني عندما يريد أن يغلي يصير له صوت. نعم. وفي كتاب أبي داود: وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. قريبين من بعض، الراحة الحجرين يعني اللي بيمشوا على بعض. اللهم صل وسلم عليك. الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين، فقال مالك. الآن استطراد الشيخ، هو يقول يبكون الأنين ضرب من البكاء وليس بالبكاء، يعني إذا أن نعم. فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض وأكرهه للصحيح. يعني ما في شيء يعني إلا أنه مكروه. نعم. وبه قال الثوري وروى ابن الحكم عن مالك. يعني إذا كان المريض لا يقطع وأكرهه للصحيح، لكن الصحيح يعني إذا نزل به وتألم تألم المريض صار مثله يعني، بل أفضل من المريض إذا وصل به الحال يعني وبدون أي كلفة. نعم. هلا هلا حياك. نعم. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. نعم. وقال ابن القاسم: يقطع. هذا كمان هو مالكي. في عنا ابن قاسم ابن القاسم، ابن قاسم شوافع، ابن قاسم الغزي، وابن قاسم العبادي، كلاهما من كبار فقهاء السادة الشافعية. أما ابن القاسم مالكي. نعم. وقال الشافعي: إن كان له فصل الإمام الشافعي الله يرضى عنه، يعني إن كان له حروف تسمع، حروف تسمع يعني إذا جعل الأنين يعني كأنه حرف يعني يسمع كما الحرف ويسمع كذلك وتفهم، يقطع الصلاة. نعم. وهذا ما بيكون، هذا لا يكون. شو هذا الحرف؟ ما حرف هذا؟ هذا ما بيصير إن شاء الله. لذلك قال إن كان، وهذا بعيد ما بيكون يعني. صار حرف ما بيصير أنين سيدي. صار صار حرف ما عاد صار اسمه أنين. إيه نعم. ممكن يطلع فيه حرف، بيصير فيه حرف لأنه إجا لمخارج الحروف تنحنح، هذا يعني المكان الذي يخرج منه الحروف، أما الصدر ما يخرج منه حروف. نعم. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع مطلقا يعني الأنين، وإن كان من وجع إن شاء الله لا في قطع. بس ليش لا يقطع يعني؟ وإن كان من وجع يعني. نعم. وروي عن أبي يوسف أن صلاة يوسف عن أبي وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامة. يا سلام، لأنه فعلا يعني كلام جميل. لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين. السمنة، فهذا يقطع الصلاة. هم قعدته هيك، والله العادي بيطلع معه حروف، شو يعني بيطلع صوت بس ما بيطلع حروف. يعني كأنه عم يلاهي يعني يلهث يعني أما حروف مشكلة ما سمعت هذا يعني لا ما بقول يعني من ذا هاي مشكلة بقول خاء مشكلة بس معيد يعني قولوا ها ها يعني ها ممكن يعني ها صار مكره ما يستطيع يعني أشبه بالوجع يعني الأصل بالصلاة الصحة وإذا اختلفنا بالبطلان وعدمه فالأصل الصحة هي قاعدة يعني في يعني في من يقول صحيحة في من يقول لي صحيحة وعندما نقول غير صحيحة في من يقول فصار خلاف فنأخذ بالصحة لأنه العقد الصلاة نعم. الرابعة قوله تعالى ويزيدهم خشوعا تقدم القول في الخشوع في البقرة ويأتي الله يكرمنا ويجعلنا من الخاشعين يا رب العالمين المفلحين والحمد لله رب العالمين.